بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا التاسع من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، باب الأذان. نقرأ حديث أبي جحيفة. قال رحمه الله: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قوله عن أبي جحيفة، واسمه قد بينه المؤلف وهب بن عبد الله السوائي الكوفي، ترجم له الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام المجلد الخامس صفحة 549. فأنس أقرأ كلامه لأنه طويل، لكن أنتم ارجعوا إلى الكتاب المشار إليه. قال أبو جحيفة السوائي، اسمه وهب بن عبد الله، ويقال له وهب الخير، من صغار الصحابة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مراهق. ما معنى هذا الكلام وهو مراهق؟ ناهز الاحتلام. فليست المراهقة في هذا الموضع هو ما تعارف عليه الناس في هذا الزمان، من أن المراهقة هو الطيش، هو الشاب الذي لا رجاحة عقل عنده، فهو متسرع وطائش ومتهور. في هذا الزمان إذا أطلق المراهق فيريدون به هذا المعنى، أما في كتب اللغة فإنهم يريدون بذلك من ناهز الاحتلام، أوشك على الاحتلام، فهو دون البلوغ، لا يزال صغيرا. فهذا الصحابي رضي الله عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال صغيرا. فالصحابة منهم من توفي النبي صلى الله عليه وسلم فيقال فيه من كبار الصحابة، ومنهم من يقال فيه من صغار الصحابة. قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مراهق، وكان صاحب شرطة علي. ما معنى هذا الكلام صاحب شرطة علي؟ يعني قائد الجنود، قائد الجيش، فهو قائد شرطة علي أو من يوليه ولي الأمر. وكان إذا خطب علي يقوم تحت منبره، يعني يحرسه. هذا يدل أنه كان مرافقه الشخصي صاحب شرطته، ويشمل المرافقة لعلي بن أبي طالب. نعم. قال: وكان إذا خطب علي يقوم تحت منبره، فهو مرافقه ويحرس علي بن أبي طالب. قال: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي والبراء، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهو إما أنه سمعه منه وهو في حال صغره، وإما أنه سمع عن الصحابة، فتارة يحدث عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يحدث عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يحدث مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كلهم عدول، لو قال ذلك التابعي لكان حديثه مرسل، أما الصحابي فلا يقال هذا مرسل صحابي، هذا خطأ. فالصحابة عدول، ولهذا عبد الله بن عباس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو 20 حديثا. وكم روى عبد الله بن عباس؟ فهو من المكثرين، المكثرون في رواية الأثر. أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي، روى عن النبي قرابة 1500 حديث أو 2000 حديثا أو 1700 بهذا الحدود. ومع هذا فإنه سمعها عن الصحابة، فهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في أكثر الأحاديث عن الصحابة الذين سمع الأحاديث عنهم. فهذا الصحابي من جملة صغار الصحابة الذين يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو يرويه عن واسطة، وهو علي وإلا البراء. أبو جحيفة اختلفوا في سنة وفاته، فقيل توفي سنة 71 من الهجرة أو للهجرة، وقيل توفي سنة 89، وقيل توفي سنة 74، وهذا الذي رجحه الإمام الذهبي، قال والأصح أنه توفي سنة 74، وقيل أنه بقي إلى سنة 89. كم هو النيف؟ البضع من 3 إلى 9 على خلاف بين العلماء، فلبث في السجن بضع سنين. النيف من 1 إلى 3. طيب، فإذا ما هو الراجح الذي رجحه الإمام الذهبي؟ أنس أحسن، قال الإمام الذهبي والأصح أنه توفي سنة 74. هذا ما يتعلق بصحابي الحديث. قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. القبة هي الخيمة وتكون مستديرة، وتعرفونها الآن إذا نصبت، كانت في الزمن القديم تنصب على الأخشاب، أخشاب من سائر الاتجاهات، ثم توضع المظلة مستديرة. وأما الآن فإنهم يثبتون هذه الخيمة بأعمدة حديدية، أو يثبتونها على حبالات توضع في الأرض. هذا هو المقصود، أن وهب ابن عبد الله السوائي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه القبة الحمراء. وفي هذا أنه لا يكره الأحمر لغير اللبس، أما اللباس فهو مكروه، لبس الأحمر مكروه، لكن استعماله غير مكروه، أن يكون فراشا أو لحافا أو ستارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت قبته حمراء. طيب، وقوله من أدم أي من جلد، من جلد مدبوغ. قال فخرج بلال بوضوء أي بماء، المراد به أن بلالا رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماء، فمن ناضح ونائل. قال النووي رحمه الله في معنى قوله من ناضح ونائل، قال معناه فمنهم من ينال منه شيئا، أي يغترف، إما أنه يأخذ من ذاك الماء الذي يعلق من النبي صلى الله عليه وسلم أو الباقي في الإناء. ومنهم، نعم نعيد كلام النووي، فمنهم من ينال منه شيئا، ومنهم من ينضح عليه غيره شيئا مما ناله. والمراد واضح، بلال بن رباح لما جاء بالماء وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم أقبل الصحابة على ذلك الماء رجاء ماذا؟ البركة. فمنهم من ينال من الماء مباشرة، فكانوا يتزاحمون على الماء، فمنهم من يحصل على شيء من الماء فيتبرك به ويمسح به جسده، ومنهم من لم يستطع الوصول إلى الماء مع كثرتهم، فكيف يفعل؟ يأخذ من صاحبه ما بقي ما علق منهم، من يأخذ ويمسع على نفسه فيبقى قليلا، يأتي الآخر ويأخذ من صاحبه أو يعطيه قليلا. هذا واضح، هذا معنى قوله من ناضح ونائل. وقد جاء بالرواية الأخرى فمن لم يصب أخذ من يد صاحبه، جاء في الرواية الأخرى، أي من لم يحصل على الماء مباشرة يأخذ من يد صاحبه ما تيسر. أهم شيء أن تنال البركة. فإذا هذا الفعل من الصحابة يدل على توقيرهم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا من المباركين يتبركون به، فجعل الله فيهم الخير والبركة. فالصحابة مباركون للبركة التي حلت بهم بملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة دقيقة وحساسة ولا بد من ضبطها. التبرك الذي حصل من الصحابة هو من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي لا تجوز لغيره، ولو كان ذلك من الصحابة. فالصحابة إنما فعلوا هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك مع أبي بكر وهو أفضل الخلق والخليقة بعد الأنبياء. ثم لما توفي أبو بكر لم يفعلوا ذلك مع عمر، ثم لما توفي لم يفعلوا ذلك مع عثمان، ثم لما توفي لم يفعلوا ذلك مع علي. وهؤلاء من خيار أهل الأرض ومن خيار الناس، بل هم على حسب الترتيب أفضل الخلق بعد الأنبياء، أبو بكر، عمر، عثمان، علي. فإذا الصحابة وجموع الصحابة في ذلك الزمان يفقهون أن هذه خصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا لم يفعلوها مع غيره لما توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن فعل ذلك فقد أحدث، كما هو حال الصوفية في هذا الزمان ومن إليهم. وقد تأثر بعض العلماء بهذه الظاهرة وتأثر بمثل هذه المسألة، والسبب الشهرة التي حصلت في أهل زمنه، تربى في بيئة كانوا يتبركون، فظن أن هذا الحديث عام وليس هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم الحافظ ابن حجر، ومنهم الإمام النووي. فانتبه إذا رأيت في كتبهم ما يتعلق بهذه المسألة وكان الصحابة يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجد الحافظ ابن حجر والنووي يقولون عند هذه المسألة وفيه جواز التبرك بالأولياء والصالحين، وهذه تعد هفوة وزلة من زلات كثير من الشراح. فلينتبه وليتفطن من يقرأ ومن يصل إلى هذه المسألة، وخاصة إن كنت أمام عوام، بينها واشرح لهم أن هذا لا يجوز، وأن هذا الفعل بدعة، وأن هؤلاء الذين قالوا بجواز التبرك بالأولياء والصالحين قياسا على تبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم اجتهدوا وأخطأوا. أزيدكم أيضا، الإمام الشوكاني يرى هذا الرأي، جواز التبرك بالأولياء والصالحين. وهذه من الهفوات والزلات التي ترد، فهم اجتهدوا. الكثير من الشراح أشاعرة، والأشاعرة لهم تأثر بالصوفية، ولهذا فالصوفية هذا عندهم من الأصول أن تتبرك بالأولياء والصالحين، بل وصل الحال بهم إلى أنهم يتبركون ببراز بعض ما يسمونهم بالأولياء أو الصالحين من مشايخهم، من مشايخ الطرق، يتبركون ببولهم، يتبركون ببرازهم، وهذا ثابت وهذا شيء معروف. فالصوفية لا عبرة بقولهم، فهم مشركون بالله سبحانه وتعالى. ناهيك عن مسألة التبرك، فما حكم التبرك؟ هل يصل إلى حد الشرك والكفر بالله ما رأينا هذا في كلام العلماء، وإنما هو بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا الفعل من البدع ولا يجوز. وما كان من كلام لبعض العلماء ويقولون عند مثل هذه الأحاديث وفيه جواز التبرك بالأولياء والصالحين، هذه تعد من هفواتهم، ويجب على طالب العلم أن ينبه إذا مر بمسألة مثل هذه. والصحابة رضي الله عنهم قد ثبت أنهم كانوا يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبركوا بغيره. نعم، مما ينبه عليه أنه لم يثبت أن الصحابة رضي الله عنهم تبركوا ببول النبي صلى الله عليه وسلم أو ببرازه أو بدمه، هذا لم يثبت. كانوا يتبركون بعرقه، يتبركون بالماء الذي يتوضأ به، أيضا بعضهم كان يأخذ ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ليتبرك به وجعله نعم كفنا له، ذاك الصحابي الذي قال اكسنيها يا رسول الله، مما ينبه عليه. لم يبق من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فما يذكر وينشر من أن النبي صلى الله عليه وسلم له بعض ثيابه أو ما كان من شعر أو ما كان من خف وما كان من بردة، كل هذا من خرافات الصوفية، فهو كذب محض. لم يبق من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنما بقيت سنته، بقيت أحاديثه، نعم بقي ما جاء به من الكتاب والسنة، وأما غير ذلك فلم يبق مما يروج له الصوفية ويروج له الكافر الجفري. هذا ما اسمه؟ علي الجفري. هذا رجل مراوغ عجيب، أعطاه الله لسان في الباطل، فتن الكثير من الناس والمسلمين بلسانه، عنده لسان عجيب في زخرف القول تزيين لباطله، قد غزا بلسانه بعض الرؤساء. الآن رئيس الشيشان، الشيشان الآن قريب من روسيا، رئيس الشيشان من كبار الصوفية ومتأثر بعلي الجفري هذا تأثرا عجيبا. فمرة من المرات رأيت مقطعا يجي رئيس الشيشان معه فيما يزعم أنه شيء من آثار النبي، أعطاه للجفري هدية، فكان الجفري يبكي، والله أنه يكذب أنه ليس من آثار النبي هذا الشيء الذي أتى به هذا، وكان يبكي بكاء الذئاب. فالشاهد هذه مسألة مهمة، لم يثبت أنه بقي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء مما يتبرك به. هؤلاء زنادقة، وهؤلاء علي الجفري يقول الولي يتحكم بالكون، الولي يعرف ما في بطن المرأة، فهو رجل منحرف زائغ ضال، عنده شبهات في هذا الزمان، وله رواج في الإمارات وفي مصر يرحب به أهل جامعة الأزهر. أي نعم، يقول الولي يمكن أن يخلق. نعم، قال كيف توجه قوله حلة حمراء؟ قد جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأحمر، ثم جاء أنه لبسها، فإذا لو لم يثبت أنه لبس الحلة لحمل النهي على ماذا؟ على التحريم، فإذا صرف إلى الكراهة. وبعضهم يرى أن الكراهة خاصة فيما إذا كان أحمر صرف، أما إن كان مشوب بالأحمر فهذا لا يكره، لكن أنا أفضل لكم يا طلاب العلم البسوا البياض في ثوبك في عمامتك. أنا نفعني الله بنصيحة واحد من المشايخ، كنت ألبس بعض الأحيان أثواب لون كذا ولون كذا، حتى في دماج حتى في العموم والعمايم التي هي منقشة وتفنن فيها وبلبسها، فنصحني واحد فانتفعت بنصيحته ولا زلت أدعو له من المشايخ، فوقع لها موقع في قلبي، فسبحان الله وجدت أن هذا الأنسب، مع أنه ما هو محرم أن تلبس مثل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض لو لم يكن إلا هذا. طيب، إذن قوله كأني أنظر إلى بياض ساقيه، الساق ليست بعورة، نعم، وهذا بالإجماع. قال وأذن بلال، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، هذا والنبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فيه أن الأذان لا يترك أيضا في السفر، وهذه ستأتي معنا المسألة. وقوله فجعلت أتتبع فاه أي فمه، المراد بالفاه الفم، وجمع فاه ما هو أفواه، نعم، وفوه أيضا فوه. وقوله هاهنا وهاهنا اسم إشارة، والمراد به يمينا وشمالا. وقوله عنزة، ما هي العنزة وما هي العنزة؟ ما هي العنزة وما هي العنزة يا صلاة؟ بهيمة، ما هي العنزة؟ نعم أحسن، العنزة أنثى المعز، والعنزة العصا الصغيرة، عصا في أسفلها حديد، وقيلت تشبه الرمح. وقوله نعم، فأعرف واحد مرة ذهب ينصح سعودي كان يصلي إلى غير سترة، فقال له ممكن أنصحك نصيحة؟ قال تفضل. قال يا أخي أنت تصلي إلى غير سترة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة. فضحك ذاك ويعني تغافل وقبل النصح، لكنه تغافل وهو يعرف أنها ليست عنزة وإنما عنزة. فيحتاج طالب العلم إذا حفظ أن يضبط ما يحفظ، لأنه سيقع في حرج. فلا تحفظ سريعا، أيضا نصيحة، لا تحفظ من تلقاء نفسك لمتن أو لحديث حتى القرآن، فإنك ستحفظ آيات تنقص شكلها أو تزيد تغير المعنى فتقع في الحرج. فمثل هذا حرج لما يأتي وينصح، وهو الآن يرى أنه ما شاء الله جزاه الله خير على النصيحة، لكن هذا حرج معيب في حق طالب العلم. قبل أن تحفظ الحديث اجعل من يحفظه ممن قد حفظ قبله، هذا خير، وأيضا القرآن وأيضا المتون. فهذه من المسائل المهمة. فعنزة هذا هو أنثى المعز، وعنزة هي العصا الصغيرة في أسفلها حديد، وقيل شبيهة بالرمح. طيب خلاص نكمل. قال فتقدم فصلى الظهر ركعتين ركعتين، أي لأنه كان في السفر، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وهذا كان متى؟ لما ذهب إلى مكة. طيب، فإذا هذه مفردات الحديث، وغدا ندخل في مسائله إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.